الرسول صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر، كغيره من البشر، ما ثبت أنه كل فضلاته طاهرة. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم كان يستجمر ويستنجي، وكان صلى الله عليه وسلم يتطهر من الحدث الأكبر والحدث الأصغر، فهو صلى الله عليه وسلم كغيره من الأمة في هذا، ما ثبت أن فضلاته طاهرة، كل فضلاته طاهرة. نعم، الريق والبصاق والعرق والدموع هذه طاهرة من كل أحد، أما ما يخرج من القبل أو الدبر يستثنى المني، المني طاهر، وما عداه فهو نجس، فهو نجس، استثنى المني، هذا طاهر من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن غيره، وما عداه فكل ما يخرج من القبل أو الدبر فهو نجس. هذا هو الصحيح. وبعضهم يقول إن ما يخرج من الإنسان أو فضلات الإنسان على ثلاث أقسام. القسم الأول ما هو طاهر بالإجماع كالدموع والعرق والبصاق والريق، هذا طاهر بالإجماع. دم الحيض هذا نجس، هذا سمعتم الحديث فيه. وأما الدم من غير الحيوان المأكول فهو نجس أيضا، من آدم وغيره، الدم الذي يصيب الإنسان من حيوان غير مأكول هذا نجس من الآدمي ومن غيره. وأما دم الحيوان المأكول ففيه تفصيل، إن كان من الذبح والذكاة يخرج من الوديجين وقت الذكاة هذا نجس، لأنه دم مسفوح حرمه الله سبحانه وتعالى، وإن كان دما متبقيا في اللحم بعد الذكاة فهذا حلال وطاهر، حلال أكله مع اللحم وطاهر إذا أصاب ثوب الإنسان. هذا هو التفصيل في الدم. نعم، تحمل والله أعلم على حالة الضرورة، لأنهم ما كان يستطيعون غسلها وقت القتال ووقت المعركة ووقت... نعم. نعم، هذا فيه حديث يغسل أنثيه ومذاكيره. نعم، في حديث يغسل، يعني إذا أصابه مذي، هذا في المذي ما هو في المني، هذا في المذي، خروج المني بشاوة يوجب الاغتسال، أما خروج المذي هذا يغسل مذاكيره ويغسل خصيتيه ويتوضأ، فالمذي يوجب الوضوء ويوجب غسل الذكر والخصيتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. نعم. نعم، يعيد الغسل إذا خرج مرة ثانية، يعيد غسل الذكر والأنثيين، لأن الغسل الأول بطل بخروج المذي مرة ثانية. نعم. ولو خشي أنه يتأخر عن الصلاة، لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، فيغسل ولو تأخر، يكون معذورا إذا تأخر، يعني قصد عن صلاة الجماعة يكون معذورا. نعم. لا يضر هذا، لا يضر هذا، إذا لم يتعمد بلعه، لم يتعمد بلعه، ذهب إلى حلقه بدون إرادته ولم يتعمد فلا شيء عليه. نعم. لا، الرعاف لا يبطل الصوم، وكل الدماء التي تخرج من الإنسان بغير اختياره كما لا تبطل الصوم، كما لو جرح الإنسان وخرج منه دم أو خلع ضرسه وخرج منه دم، فالدم الذي يخرج بغير اختيار الإنسان ولو كان كثيرا لا يبطل الصيام، إنما الذي يبطل الصيام خروج الدم الكثير باختيار الإنسان كالحجامة سحب الدم، هذا يبطل الصيام لأنه باختياره. نعم. تحليل ما يضر، تحليل لأنه يسير، تحليل أخذ الدم من أجل التحليل لا يبطل الصيام لأنه يسير لا يلحق بالحجامة. نعم. الأصل في هذا هو الحجامة، فما كان في معناها يبطل الصيام وما كان دونها لا. نعم. يقول الشيخ يشتد على الإنسان إذا القيام من النوم لأنه يجد الأثر في سراويله ولا يجد الأثر لو يكون كثيرا من البرد أو من الليل، يعرف يبقى الفرد بينهما كما يعلم. إذا استيقظ الإنسان من نومه ووجد بللا في سراويله أو في ثيابه فإنه يجب عليه الاغتسال، لأن هذا يدل على وجود الاحتلام وهو لم يشعر به. فإذا وجد بللا في ثيابه أو في سراويله بعد النوم فإنه يجعل هذا احتلاما، لأنه قد يحتلم ويخرج منه الشيء وهو لا يدري. نعم. يقول السائل يقول الإمام الصنعاني في شرحه قول الهدوية والعترة، هذا مذهب الزيدية، الهدوية والعترة يريد وهم الزيدية. الزيدية طائفة معروفة في اليمن، طائفة من طوائف الشيعة في اليمن يقال لهم الزيدية لأنهم ينتسبون إلى زيد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فسموا بالزيدية وهم فرقة من الشيعة، هؤلاء هم الزيدية. والهادوية جماعة منهم الذين على مذهب الهادي الإمام الهادي الذين أخذوا بمذهبه يقال لهم الهادوية، مثل ما يقال الشافعية نسبة إلى الشافعي، الحنفية نسبة إلى أبي حنيفة، هم أتباع الهادي من أئمة الزيدية. والعترة يعنون بها قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم يدعون أنهم من أهل البيت، يدعون أنهم أو أن أئمتهم من أهل البيت فيسمونهم العترة، يعني قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، الله أعلم. نعم. محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم محبة عبادة، ما هي عقلية، محبة عبادة معها ذل وخضوع لله سبحانه وتعالى، ما المحبة التي يتبعها ذل وخضوع هذه عبادة، وهذه لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. وأما محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي تابعة لمحبة الله عز وجل، تابعة لمحبة الله عز وجل، ولا يقال لها عقلية، وإنما يقال لها محبة العبادة. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان. أما المحبة التي لا يصاحبها ذل وخضوع فهي محبة فطرية، كمحبة الوالد لولده ومحبة الإنسان لزوجته، فهو يحبها أو يحب ولده ولكنه لا يخضع له ولا يذل له، هذه محبة فطرية ليست من العبادة. نعم. تقسيم، لا بس تسميته عقلية، خطأ في تسميته عقلية، وهي محبة عبادة، ولا التقسيم أصله صحيح أنها تنقسم إلى محبة عبادة ومحبة فطرية. نعم. سمها شرعية أو محبة عبادة كله سواء، محبة العبادة أحسن، سمى محبة عبادة أحسن. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، محبة عبادة وضابطها هي التي يكون معها الذل والخضوع للمحبوب، هذه محبة العبادة. أما المحبة التي ليس معها محبة ذل ولا خضوع فهذه محبة فطرية لا يؤاخذ عليها الإنسان. نعم، هذه تابعة لمحبة الله، هذه محبة عبادة تابعة لمحبة الله عز وجل، لأن من أحب الله أحب من يحبهم الله، والله يحب رسله وأنبياءه ويحب أولياءه ويحب عباده المؤمنين، فالمؤمن يحبهم لأن الله يحبهم، فهو يحبهم من أجل الله، ويكون هذا من العبادة لله عز وجل. نعم. يقول إنسان قتل عدد من الجيران وهم صغار بجسمه قتل عدد منه؟ يقتل الجرب من الكلاب يعني؟ إيه. لأنهم هم ستنشغل بهم على السيف، وصار إلى مرض يخلي إليه أنه يسمع أصواتهم، فماذا عليه؟ هذا أخطأ خطأ كبيرا في قتله أولاد هذه البهيمة، أن ذلك يعذبها، فهو أخطأ في هذا، عليه التوبة إلى الله عز وجل ولا يعود لمثل هذا الشيء. نعم. يقول السائل: ما حكم من هاجر إلى بلاد الكفار وأخذ جنسيتهم؟ حرام، كون الإنسان يذهب إلى بلاد الكفار ويستوطن فيها ويأخذ جنسيتهم هذا حرام، لأنه منهي عن السفر إلى بلاد الكفار إلا في حالة الضرورة أو في حالة الحاجة، مثل إنسان يبي يتعالج ولا وجد علاج إلا في بلاد الكفار سافر، يعني هذه حالة ضرورة أو حالة حاجة، إنسان سافر لأجل تجارة، لأجل تجارته وأمواله، أو سافر لأجل دراسة لا توجد إلا عنده والناس بحاجة إليها، فهذه حالات عذر، يجوز أن الإنسان يسافر مع تمسكه بدينه وإظهاره لدينه وعدم التنازل عن شيء من دينه بهذه الشروط. أما السفر إلى بلاد الكفار للاستيطان أو للنزهة والجلوس هناك فهذا لا يجوز، لما يسببه من الخطر على عقيدة المسلم وعلى دين المسلم، ما لم تلجئه الضرورة. إذا ألجأته الضرورة إلى بلاد الكفار لكونه لم يجد بلدا مسلما، وكان في بلاد الكفار مكان يمكن أن يأمن فيه لفترة ثم يرجع إلى بلاد المسلمين، يعني ما نيته الاستقرار ولا نيته التجنس بجنسيتهم، وإنما ذهب مؤقتا من أجل أن يسلم على دينه، لأن بلاده بلاد فتنة ولا يجد بلدا مسلما يذهب إليه، كما هاجر الصحابة إلى بلاد الحبشة الهجرة الأولى عند النجاشي وكان نصرانيا ذاك الوقت، أنه لا يظلم أحد عنده، هذه حالة ضرورة. الحاصل أنه في حالة الضرورة لا بأس يسافر إلى بلاد الكفار بقدر الضرورة، إما للجلوس هناك وإما لغرض من الأغراض ثم يرجع. أما أن يذهب بدون ضرورة ويجلس هناك هذا حرام، لأن الواجب العكس، الواجب الهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين فرارا بدينه، والتجنس بجنسيتهم لا يجوز، لأنه يدخل تحت حكمهم وتجري عليه أحكامهم بموجب الجنسية، يصبح واحدا منهم، هذا أشد ولا يجوز. نعم نعم، ما يجوز، لا يجوز هذا الطمع الدنيا، ما يجوز يأخذ جنسية الكفار، لأنه إذا أخذ جنسيتهم يسري عليه نظامهم ويكون فردا من أفراد رعيتهم، لا يجوز هذا من أجل أطماع الدنيا. نعم. إذا كان ما يمكن يتعلم اللغة إلا هناك وكان بحاجة إلى تعلم اللغة لا بأس، لا لم يكن بحاجة لا يجوز، أو كان يمكنه أن يتعلم اللغة هنا لا يجوز، لا يجوز له ذلك. لا، ما هذه حجة غير صحيحة، المسلمون اللي هناك أيضا هم على خطر، فكيف هو يروح ولا؟ لا ما يصلح هذا. إلا لحاجة لا يمكن تحقيقها إلا بالسفر، فيسافر بقدرها ويرجع. نعم. مع أننا سمعنا أو نسمع كثيرا إن اللي يروحون يدرسون اللغة هناك يعيشون مع عوائل كافرة في بيوتهم، ويخالطون نساءهم وبناتهم ويعيشون معهم، يقولون لأن هذا أمكن للغة من أجل التخاطب معهم. هذا غلط عظيم، حصل فيه فساد، حصل من هؤلاء فساد مع عائلات هؤلاء الكفرة، لأنهم لا، الكفار لا يحامون على أعراضهم ولا تهمهم أعراضهم، بل يكونوا القاصدين لإضلال المسلمين وإفساد المسلمين. نعم. أخونا السلام عليكم. إذا كان أصل القصد التعبد وطلب الأجر، وكونه مثلا يحصل له فوائد صحية، هذه تابعة للعبادة، لا بأس، تابعة للعبادة. أما إذا كان الأصل العكس، طلب الفوائد الصحية، فهذا ليس له أجر، ليس له أجر، وهذا ليس عبادة. لا، المدار على القصد، على الأصل، على القصد الأصلي من الصيام. إن كان القصد الأصلي هو التعبد فهذا عبادة، وتكون المنافع الصحية تابعة ومفيدة. لا شك أن الصيام فيه فوائد صحية، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. أما ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، ويصوم تعبدا لله، وهذا الصوم يفيده من الناحية الجنسية أنه يكسر فيه حدة الشهوة، فلا بأس بذلك إذا كان الأصل طلب الأجر وحصول الفوائد تابع. أما إذا كان العكس، الأصل هو طلب الفوائد فقط، فهذا ليس له أجر. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، قال رحمه الله: باب الوضوء. الوضوء بضم الواو مصدر توضأ وضوءا، أو اسم مصدر

ويأتي فيها حديث إن شاء الله. نعم نعم. هذا للاستحباب، الأمر هنا للاستحباب، لأن الله تعالى يقول وأيديكم ولم يذكر الميامن، فهذا للاستحباب وليس للوجوب. نعم نعم. البداء بالميامن للاستحباب في كل شيء، لأنه من المستحسن تكريم اليمين، تكريم اليمين. نعم. ذكره العلماء ما هو اللي ذكرته. نعم. ورد اخبار هنالك قصد ايه نعم واجب، لأنه فعل الرسول إذا كان يفسر الآية هو للوجوب، وأيضا جاء الأمر، جاء الأمر بالمضمضة والاستنشاق، قال بالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائما. وفي الحديث يبياتي، هذا يبياتي في نفس الكتاب، هذا إذا توضأت فمضمض بالأمر، والأمر فيه للوجوب. نعم نعم. وضع الماء في داخل الفم يكفي، لكن إذا خضخضه هذا أكمل، خضخضه سنة. نعم. يقول السائل ورد الأمر بغسل الكفين عند الاستيقاظ من النوم ثلاثة، وكذلك ورد غسلهما عند الوضوء، حاجة إذا خلعن أن تغسل الكفين ست مرات. هذه مسألة نعم بحث فيها أهل العلم، الجمهور على أنه لا يتداخلان، إنما يغسل عن النوم ثلاث مرات ثم يغسل للاستحباب ثلاث مرات، يعني ست مرات، عملا بالدليلين. ومن العلماء من يقول يدخل هذا في هذا، الله أعلم. على كل حال الغسل الثاني الثلاث الثانيات سنة، إذا تركهما فلا شيء عليه. نعم. هل السواك عند دخول المنزل وعند النوم مسنون؟ نعم نعم مسنون، مسنون عند دخول المنزل، أما عند النوم ما أعرف فيه شيء، عند الاستيقاظ من النوم نعم نعم. نعم نعم ورد فيها لا أمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي الصحيح لا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة. و عرضا نعم، وعرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن إلى الأيسر وهكذا على الأسنان واللثة، على الأسنان واللثة. ها من مجموع الأدلة، من مجموع الأدلة أن إزالة الأذى والسواك عبادة، والعبادة يبدأ باليمين، يبدأ بالميامن، يبدأ بالميامن، القاعدة الشرعية البداء بالميامن فيما من شأنه التطيب. ها نعم. كثر الكلام عن استخدام السواك، وهل يشرع باليد اليمنى ام باليد اليسرى، او هناك تفصيل في هذا؟ اهل العلم فيما اعلم يقولون باليد، يمسك السواك باليد اليسرى لانه ازاله اذى، لانه ازاله اذى، والاذى يماط باليد اليسرى، هذه القاعده الشرعيه، اليسرى لازاله الاذى واليمنى للتكريم والتطيب، فيمسك السواك بيده اليسرى لانه ازاله اذى. نعم. ولو مسكها باليمنى أهي بس، الأمر واسع في هذا. نعم. إذا صلى في جانب شخص رأته خبيبة أو في المسجد، هل يشرع لنا إخراج هذا الشخص من المسجد أم لا؟ وإذا لم أستطع أن أخشع في صلاتي بسبب الرائحة الكريهة، ما هو المشروع لي في هذه الحالة؟ إخراجه من المسجد، لا يخرج من المسجد، لكنه ينصح، ينصح ويبين له أن هذا لا يجوز، وأنه مطلوب منه إزالة الرائحة، أما إخراجه من المسجد فهذا لا أعلم أنه مشروع. وإذا صفيت من جنبه وتمادي تصبر، شكوى إلى الله، كمل صلاتك والحمد لله. نعم. يقول هرب اليدين مرة أخرى إلى المكان الذي بدأ منه، هل فعل ذلك واجب أم أنه مستحب؟ أرجو توضيح ذلك. الواجب مسح الرأس، الواجب مسح الرأس على أي كيفية، لأنه يتحقق به فعل المأمور. أما البداء من المقدم والذهاب إلى المؤخر هذا سنة، هذا سنة ليس بواجب. نعم. يقول السائل هل يمنع من يتحكم من الدخول في المسجد قياسا على الثوب والبصر؟

يقول لقد اغتسلت يوم الجمعة ولم أتوضأ للصلاة، فأمنت لهذا عن الوضوء علما بأنني أعم الماء بكل جسمي. إذا نويت الوضوء مع غسل الجمعة أجزم، يدخل فيه. أما إذا كنت ما نويت الوضوء وإنما نويت غسل الجمعة فقط ولم تنوي الوضوء فلا تصح صلاتك، لا بد من إعادة الصلاة لأنك لم تنوي الوضوء، لم تنوي دخوله في الاغتسال، يكون باقيا عليك. نعم. ما حكم من صلى في الصف الثاني والصف الأول لم يكتمل كسر على إدراك الركوع؟ لا بس صلاته صحيحة، لكنه ترك الأفضل، ترك الأفضل وهو إكمال الصف الأول، وإلا صلاته صحيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كبر أبو بكر خلف الصف وركع ثم دب ودخل في الصف لم يأمره بالإعادة. نعم. لا بس بالأكل والشرب وهو واقف، النبي صلى الله عليه وسلم شرب مرة وهو واقف، وكذلك الأكل، لكن الأفضل أن يكون جالسا، هذا هو الأفضل، والأكثر من أفعاله صلى الله عليه وسلم أن يكون جالسا، هذا هو الأفضل، ولو أكل أو شرب وهو واقف فلا بأس بذلك. نعم. متكي لا يجوز، منهي عن الأكل وهو متكي، أن هذا فعل المتكبرين. نعم. ما حكم تعليقات البخاري من حيث الصحة والضعف سواء بصيغة الجزم أو غير الجزم؟ صيغة الجزم هذا صحيح، هذا صحيح، أما بصيغة غير الجزم فهي أقل من صيغة الجزم. ومعلقات البخاري يحتج بها، معلقات البخاري يحتج بها عند أهل العلم. نعم. يقول ما حكم أخذ أنفة في فندق بعد الأذان في يوم الجمعة؟ الاستئجار بعد الأذان الثاني لا يجوز، الاستئجار استئجار الغرفة بعد الأذان الثاني لا يصح ولا يجوز، لأنه بيع. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة اسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الأجرة بيع، لأنه بيع للمنافع، لا يصح العقد بعد الأذان الثاني. نعم. يقول ما يقول أهل العلم في حكم السفر في يوم الجمعة؟ السفر قبل الزوال مكروه، أما السفر بعد الزوال فإنه لا يجوز، لمن تلزمه الجمعة لا يجوز له أن يسافر بعد الزوال حتى يصلي، أما السفر قبل الزوال فإنه جائز مع الكراهة. نعم. ها؟ إيه؟ يعني الجمعة إذا زالت الشمس وجبت عليه الجمعة، وهو إذا سافر فلن يصلي جمعة، يترك الواجب. نعم. هل يوصف الله بالمكر في جمع مكروه؟ يوصف بما وصف به نفسه، ومكروا ومكر الله، فيقال الله يمكر بمن يمكر به أو يمكر بعباده المؤمنين، يقيد، يقال يمكر بمن يمكر به أو بعباده المؤمنين، فلا يقال الله يمكر أو الله ماكر، لا يقال هذا، لازم يقيد كما في الآية، ومكروا ومكر الله، الله خير الماكرين، مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، من باب المقابلة والجزاء يذكر على صيغته. نعم. يقول إذا قال الوضوء من الحنفية هل يلزم الغسل ثلاثا للكفين؟ إيه، ولو كان الوضوء من الصنبور والبزبوز الحنفية يغسل كفيه ثلاثا كما جاءت به السنة. نعم. يقول ما مدى صحة أن الصلاة مع السواك تعدد 70 صلاة بلا سواك؟ حيث ورد حديث في ذلك. ورد حديث 100 صلاة كذلك، لا حديث لا يحضرني يعني درجته، لكنه ذكره الشارح الصنعاني، ذكره في سبل السلام فليراجع. نعم. يقول جاءت السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتسوق عند دخول المنزل، هل يدخل مع الأوقات الخمسة في تأكيد استعمال السواك؟ الحالة الخمسة ليست حصرا، هناك مواضع كثيرة للسواك منها عند دخول المنزل. نعم.